بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن شاء الله في هذه الليلة المباركة أنوصل أولنغ في موضوع تزكية النفس، موضوع تطهير النفس وتهذيب النفس، حتى إن شاء الله نحاول أن نرقى بهذه النفوس التي إن شاء الله ستكون من النفوس المطمئنة. بعد ذلك إن شاء الله أغنسوا ضرب إن شاء الله إلى لحظة يتمناها كل مسلم، خطاب يتمناه كل مسلم مدوس الملائكة زكناز: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن شاء الله ربنا يجسس إن شاء الله. إذن هذه اللحظة ماشي نقار، لا بد أستخدم هذه اللحظة واتسى مني برك، لا بد أستخدم أزنوجد، لأن من أهم الأمور التي نعمل على تطهير أنفسنا وقلوبنا منها هو الشرك نغ أنشر ولو نبي الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلوبنا لا يكون فيها سوى الله سبحانه وتعالى، ونطهر هذه القلوب وهذه النفوس من غير الله سبحانه وتعالى. أدي يمكن لو سيقر أو الموضوع لي بيغلب من تشنغ بداية في الحصص الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته الإيمانية 13 عام فقد كان يرسخ الإيمان في قلوب الصحابة، كان ينمي الإيمان في قلوب الصحابة ويكسر الأصنام من قلوبهم أولا قبل أن يكسرها في الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أدرز الأصنام في الواقع من الكعبة من مكة المكرمة يرزيط نزار سلوان مدن سمني يستفتح مكة بالمديوسو، فتح مكة في السنة 8 للهجرة، في السنة 8 للهجرة فتح مكة ديني يزوى يرزو الأصنام التي كانت حول مكة حول الكعبة. مسح قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يرزو الأصنام لن ولا ون مدن أعظم الأصنام أعظم نقشر لن خلف ربي سبحانه وتعالى يتغل مدة 13 عام في مكة زائد 8 سنوات قبل الفتح في المدينة المنورة قاعد يترسخ هذا الأمر فلا بد منه. ورأينا كذلك في الحصة الماضية بعد من نرسخ أن الإيمان خلاص، ما هو الطريق الإيمان، كيف نصل إلى الإيمان، ما هو الوسائل التي استعملها الله سبحانه وتعالى لرسوخ الإيمان، نوض إلى شيء آخر نفو لنمدا معنى كفر هامي. ما هو السبب، ما هو سبب إلحاده؟ نفو كذلك أنه بإمكان الإنسان المؤمن أن يتحول إلى الكفر، معنى أن هذا الأمر ليش يقل حد غرس الضمان يقل حد إلى غرس بطاقة أمان باللي إلا مؤمن ويموت وهو مؤمن. إن شاء الله أنا مطمئن إن شاء الله دي مسلما كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولكن ويضمن وغنوش الضمان ولا حد ما يشنغ الضمان. ورأينا قصص من صحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كذلك رأينا أبو الأنبياء وما أدرك ما أبو الأنبياء وهو إبراهيم عليه السلام يرزو الأصنام سفوسس فجعلهم جذاذا إلا كبير لهم تيرزو الأصنام سفوسس. نفي في سورة إبراهيم يقول في دعائه: ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دقيش غريب كيف سيدنا إبراهيم معناه ليقذ عدك التعاود يعبد الأصنام مرة أخرى، معناه يتحسب لي لشق المأمن لشق الضمان لشق شراء إلا ماشي قارني قل فيزا إلا ليقارس باللي الجنة لا تضمان باللي التمتد وأنت مؤمن. سمني تغيقذ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كذلك أيها الإخوة أننا داني نشنين لابد أن يكون عندنا صفارة الإنذار، صفارة الخطر. أغنتيني باللي معنى إلا انتغرش ديني بذور الكفر، بذور الشرك في قلبك أو في محيطك أو في في أبنائك. لا بد أن يكون غرنط هذا الحرص، هذه صفارة الإنذار، هذا الجرس الإنذار لا بد أن يكون دائما يشتغل. أن رتلبنا غادي يفسد، أن رتلبنا أن صونت لنا نتجت مثلا ميجن حدا دياسة أتتجد مثلا في سيارتك دياسة ميجن حدا يقرب الطوموبيل فاش كتياكر أتصونه. كذلك يجب أن يكون في قلوبنا هذا الجهاز، جهاز الإنذار، جهاز المناعة الذي يطرد كل ما يؤدي إلى الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. نستمر في الحصة الماضية على ما هي الأسباب التي يمكن أن تكون سببا لكفرك أو لكفر أبنائك أو أبناء عائلتك. نفو أن الأمر حقيقة لديني أسباب حقيقية يمكن أن تؤدي إلى الكفر. ذكرنا مجموعة من الأسباب ثم باسم سعادة السريع فقط للتذكير. من بين الأسباب هي قوة الغرب، القوة المادية للغرب، والإنسان بفطرته أنه ينبهر لهذه القوة المادية. أجد قلعي أتنبهر، ولكن المشكلة عندما ترى أن الدنيا هي في بناء تلك القصور، في بناء تلك الطائرات، في تشييد تلك البنيان. لا، الله سبحانه وتعالى يذم الكفار بسبب هذا الأمر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، في الدنيا تفوقوا فيها، تفوقوا في الدنيا مسحنين ربي وهم عن الآخرة هم غافلون. معليش طروانا يأخذون بأسباب المادية، بأسباب الحضارية، كذلك نشنين أن نقفز مع الدنيا مسحون تتي الغاية التي من أجلها خلقنا. ربي خلقنا باش كتنعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا الانبهار بالغرب هذا من أسباب الإلحاد. أشيني ماشي القرن الدنيا مع الوقف، الدنيا دنيت مع الوقف. أخويا دين ديني لنقوان أزويغ أعيش تحت رايتهم وأعيش تحت رحمتهم وأعيش تحت مظلتهم. ماشي كنرقب مارو للأسف شديد الظاهرة من الهجرة، سواء الهجرة فردية أو هجرة أسرية. أدب بطار واصد زوقع أزودي عاش ديني ما تقار نشتين صحيح تتسند الإيمان تتشرد الداني تتشرد في المسجد تتشرد التمجيدات تتشرد الدعزان ها طرواش ما تتشرد القسام طرواش وغسل سند الدين سند القسام. سمني الإنسان المؤمن لا يكون أناني، ما تقصد الخير إيمانك أتزود الجنة، ولذلك يبهى تقصد الخير يطرواش. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وتدفو حدش الجنة، أدفو الجنة ويوم عاش تغرم ويوم عاش تمطط ويوم عاش طرواش ويوم عاش يتمات. خاطي الله يسهل كل حد يدفع أنيس وحدس. كذلك من بين الأسباب ماشي لك السينمارو الإعلام، ويغلب سجن غداني رجالا ونساء ذكور وإناث لكن تحتك مع الإعلام. ونحن نعلم ماذا في الإعلام من أمور تتعارض مع العقيدة الإسلامية، تتعارض مع التوحيد، وهذا مما يجعلنا كذلك أن يمكن نتصرف في بعض التصرفات طرون نختب بين سني العقيدة التي هي منافية ومناقضة لعقيدة التوحيد. كذلك من بين النقاط التي ركزنا عليها التي هي سبب الإلحاد في مجتمعنا نغبي الضغط أن نرتلب النقصيسة توتي غلوبات، أن نرتلب النقصيسة توتي غلوبات. نسأل الله سبحانه وتعالى تشمر غفنا دبتنا نقطة النغ، وهي يمسل من نشنين يمسل من ملكا نغو نطبق الدين ربي، ملكا نغو نشنين من المفروض نحمل هذا الدين، نحمل راية هذا الدين. لكن قرصني ميد نشنين دي مسلمن، ولكن في واقعنا نحن نتعارض، نحن لا نطبق هذا الدين. معنى الظلم بيننا منتشر، الفساد بيننا منتشر، والخيانة بيننا منتشرة. يمارو بيت الدينه أشينو كان لأون دينه لسجل الخير وكان ليبين ذتش، وكان أون دينه لن يقرأ شد زالد بعد تزويد الوزغار تزويد التجارة قاعد يقشرة وديضن شي سمح سدينه. إذن تصرفاتنا وأفعالنا أيها الإخوة أن نرتلب النظ ربما سوف تكون سببا في خروج كثير من الناس من الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الرباش تكون الفتنة يقل حد الدينس الظلمة التعدد غفس أشيني أبت الدين دين دوني اسمع سيس. وهكذا ما نسمعه للأسف الشديد من بعض بناتنا ومن بعض أبنائنا وشبابنا. أتلقيت يسب هذا الدين يتمنى وكلك يعيش في أوروبا وكلك يعيش في أمريكا أشيني كره المجتمع وكره الدين وكره المسلمين قاع كذا وكذا وكذا إلى غيرها. معنى هذا الإنسان أكنسس الدوحدي التفت يقول هذا الكلام يتغرد هامي قراول يتغرد لأنه تعرض للظلم، تعرض للاستغلال وستوش الحق إمرق التلقيس ميد نسبرق دمانين دي مسلمين شي نحمل ديك علاش اكلك يغديني ايوش لحقك هذا عاشق كذا وكذا. لذلك ايها الاخوه نحذر للنيق المجتمع النق لك يغرق بغ ان شاء الله ويتكوني معنا ليس بس الجهل زائد هذا الظلم يمكن ان يؤدي الى هذا الـ هذا الـ هذا الشرك او هذا الكفر والعياذ بالله. ربنا يحفظ ان شاء الله كاع تروان النقد مجتمع نختزنا النقد ديما متنق لا حتى لا يقعوا في هذا الشرك. كذلك من بين النقاط التي يمكن ان تؤدي الى الالحاد كما قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ماشي كنرقب بمارو دوني تترزمت الخير الخير دوني تيرزمت على مصراعه ابواب الخير كاع نرزمت بطة الطوموبيلات بطة القصور بطة معنى تدول ديمارو الحياة معنى حياة فيها نوع من الطرف نوع من الزخرفة والبهرجة يمارو مد الميلان تدفن كذلك مع هذه الزخرفة ومع هذه الدنيا أتتان ربي سبحانه وتعالى. ما تشغلنا ربي في سورة يونس حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بطة يوسس المد يقل الشعور يقل الشعور بأنه هم يحتاج لربنا ولا يحتاج حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها خلاص قادرون على التصرف في هذه الدنيا قادرون على التصرف في هذا الكون وتسيير هذا الكون وتدبير هذا الكون لا نحتاج إلى هذا الإله. لذلك أيها الإخوة من بين الأمور التي تعمي الأبصار عندما تنفتح عليك الدنيا وتقبل عليها وتفتح شهواتك تقبل عليها سوف تعمى بصيرتك أتلقي ديمانش نخشين يا طروش أدلقي من في أمور معنا لا نقبل الدين نغ الدين لا نستسيغه نرقب دي قشرة يصزا دي قشرة لا يحرمنا من المتعة يحرمنا من اللذة يحرمنا من الحياة الطيبة إلى غيرها. قيم نرقب الدين ديما أدسي قل حد أغنسي وسدين أغنسي وسرخلت أغنسي وسقال الله قال الرسول نرقبت إنسان متخلف إنسان معقد إنسان أشلت عجد حياتك أشلت عجد مع مدنش دي ما تقيم دانغ معه دي ما تشمس الدين يتمجيد قال الله قال الرسول. للأسف شديد أبدأ طروان دون درقب نماني المشكلة تبدد مع ناس معنى هذا انتكاس في البصيرة يدول درقب الحق الباطل الباطل الحق تلقي نغوسي لماني تلقي سلي عجبت لي عجبت الطرفني يدوزقيني يدلغنيني يدوركسني بس حق ذا بطش صوتني واه بطم صوتنا وتماع أبريد ما نام السوا. هذه الأمور سوف توصلك إلى نار أبدية إلى جحيم أبدي. ولكن المسلم بإيمانه مطمئن يعيش في الدنيا حياة طيبة حياة مطمئنة زائد يعيش حياة سعادة الأبدية في الآخرة. لابد الإنسان الكيس الفطن أن يختار الطريق الذي سوف تكون نهايته نهاية سعيدة. الشيء بتا لبنادم أديت بعبسي الشهوات زدان الدنيت بعد ذلك يختمها بجهنم. إذن هذه بعض الأمور نحذر منها دائما أن نرت البلنا ما نشي نقار يقل مثال تخيل رشاط في دابزان العمر سنة عامين نقتل سنين يفغ الوزغار يفغ الوغلال ديس اكتلطورو تسمى القير اكتلطورو تقلو بريد مهم يجور ستوموبيلات هل ستكون مطمئنا أتكون مطمئنا نبابا أتكون مطمئن من ميتش الأغلاث أبريد الطوموبيلات هل ستكون مطمئن؟ لا عمرك تكون مطمئن ديما تتقدد عندك تزدك الطوموبيل تشتي. كذلك هذه قاعبة تتوت التوت صحت ستوت الجسد فكيف به المخاطر لن تسند يطرون عن طريق الإعلام وعن طريق رفقاء سوء وعن طريق الشهوات. هذه يمكن أن تلحق الضرر بإيمانهم أن تلحق الضرر بأخلاقهم وعقيدتهم دي توني لازم أن نرت البلنغ السيس ما شلك أن نحرص مع طروان في هذه الأمور كذلك أن نحرص مع طروان ديما النغزار في قضية الإيمان ويجب أن نسعد بهذا الإيمان وأن يظهر أثر الإيمان في سلوكنا وفي حياتنا وفي مشاعرنا وفي ألسنتنا في كل شيء معنا إن شاء الله أن نفديني إيقل إقبال. النقطة الأخرى وهي أن نسيو عن بعض مظاهر الكفر والشرك هذه يمكن لنا غرنا في مجتمعنا نق هذه يمكن أتكون غرنا أن الشرك يمكن أن يكون شرك معنا أن يكون شرك أن يجعل لله شريكا يعتقد بأن شخص فلان أو علان ينفع أو يضر أي جلحد يعتقد أن هناك من يؤثر في هذا الكون وله الحرية في التأثير في هذا الكون هذا ديدون هذا من علامات الشرك نق الكفر يتحسدين إلى شربي يتحسد كلش سقوطس كلش المعرفس كلش الذكاء كلش العقلس بحيث لا يرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فضل الله سبحانه وتعالى عليه. كان استند لا حول ولا قوة إلا بالله، أشيء ما تتقر. قال إنما أوتيته على علم، هذا قال إنما أوتيته على علم عندي، بمعنى تحس إيمانس أنت كلش، وهو محور هذا الكون، هو أو بعده الطوفان. هذا كذلك ثم أتنرقب في أنفسنا أو في أبنائنا، تحس إيمانس أنت كلش، هذا كذلك من الكفر ومن الإلحاد. كذلك من بين مظاهر الكفر الذي يمكن أن نراها كذلك هو التكذيب بآية من آيات الله. يمكن حد يكذب لك الآية، سواء خبر، سواء هذا التكذيب خبر، مثلا يمكن حد يكذب قصة الإسراء والمعراج، ماشي نقول الإسراء والمعراج قاع علاش سيس، هذا تكذيب لآيات الله سبحانه وتعالى وهذا كفر. أي شخص يكذب آية من آيات الله، معنى خبر من الأخبار التي قال بها الله سبحانه وتعالى أو رسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك يعتبر من الكفر والشرك. كذلك من بين المظاهر الكفر بحكم من أحكام الشريعة. الأول بتننا خبر من الأخبار، كتل قصة إنين اختر بينا غنين اختر الرسول يزدق الحدينة شقال الشسيس أنكرها، أو شخص أنكر حكما من أحكام الدين، بمعنى ليش هذا الحكم ليش سيس والطبقه لا اؤمن به. مثلا قضيه من بين الامور التي ربما بعض الناس يستغربون فيها، لما شخص يتحدث عن العده، عن عده المراه، من بين الاحكام المتعلقه بالعده هو بقاء المراه في بيت زوجها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. شنو هم يجري لحد يطبق ليتنا، هم يجري لوسيله طبقوا الحكمه بتد معنوي ولو معنى كأن هذا الحكم لا أعترف به، غير معقول، غير معنى أمر غير منطقي، وهذا يعتبر من الكفر. نغي لو شيء قر مثلا ولي مكن أدن معنى أو الدنيا تأجديس نغ أتجريك التجارة نتجريك الكوميرس نغ المشروع بدون أن يكون هناك ربا، بدون أن تتعامل بالربا، كأنك تقول بأن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بما لا يطيق. الله سبحانه وتعالى ينغ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بوسعك أن تترك الربا. سمني الله سبحانه وتعالى حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. شين أخويا أن تيوي الدنيا أن تيوي الوقت لازم تجضمان ينغلاش أبته وتعيش. معنى أي شخص ينكر أو يرد آية من آيات الله، حكم شرعي من أحكام الله سبحانه وتعالى، كذلك هذا يعتبر من الكفر. كذلك يمكن أن يدخل في الكفر الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. أتلقيتي ضماني يسوى سكت القصة نغي يسوى سكشرة يتعلق بالدين بأسلوب فكاهي، بأسلوب سخرية، بأسلوب النكتة. أتلقيتي يسوى عن الجنة والنار والملائكة بقصة مدلانتس نغي يسوى في قضية بر الوالدين وحقوق الأزواج. أتلقيتي كذلك قصة ماني معنا نغي أشيني بعض الأمور، مثلا أشيني مد ميلان رضي الله بجت تسوى المناعة مثلا عن التيمم وعن الاستنجاء وعن الوضوء وعن ونيد الدين خطية الدين. هذا كذلك الدين يجب على المسلم أن يفقهه، ولمكن الإنسان أن يستهزئ بهذه الأمور. إذن هذه من بعض المظاهر التي يمكن أن يقع فيها الإنسان، إذن سواء كفر أو شرك أو شك أو شيء من ذلك. لذلك الآن أيها الإخوة أنت خلاصة لهذه التزكية، لهذا الجانب من التزكية، هو أن نوحد الله سبحانه وتعالى وأن نطهر قلوبنا مما سوى الله سبحانه وتعالى. أنني من هذا المنبر لابد أن رجعت منه، أن نبدأ سيمارويا، حتى يكون الأمر عملي ختي دوال برك. أي جن حد غرس يقول الخموس غرسن، الخموس يعلق الصوت في ضاب الزان، يعلق تدرتس، يعلق الطوموبيلس، يعلق تحنوتس، يعلق ماني تعلق، لا يجي ماني لا يجي. أودي الخموس يعتبر شرك. الإنسان الذي يعتقد أن تلك الحبات التي صنع منها ذلك المجسم هو ينفع ويضر يعتبر هذا شرك. احفظ الله يحفظك، والناس حفظ ربي سبحانه وتعالى، سمني ربوني يرحم ربوني يحفظ ربوني يحضر تنمير. نطهر أنفسنا من هذه الشركيات واش الا غسلي لي علقه سيغ في طابزان يقلق موز زاز ما سيت لازم يمر قبل الشهر ان شاء الله مره نجي البديل السبت تجد بديل الى البديل مره ديس ان شاء الله البديل اذا هذه الامور معنا بسبس الخبز ثاني شيء ثاني شيء الذي يجب ان نطهر به مجتمعنا للاسف الشديد خاصه المجتمع النسوي ديسبسي ربما وجار وان كان حتى بمسانده الرجال خطر لازم يرجزنا دين الله وهي قضيه اللجوء وسيزوا الى الرقات ازو سوي قنوي رياض سوي قليسام سوي قن ما على باليش قن قشره ارجوكم يقل حدا شين يا ودايراتك او ديسمتش ريح اقيم حكايه الماضي ناقم حكايه هذه يمكن ما يمكن ان يقع في المستقبل للدور يدن في الجليس قلب يدن في الجلديني هذا كذلك من الكفر رباش متحفظ يد متنا يد ممتنا اتي استمتنا تتظلم تربادي قبل تحرس وتفضلتنا شمت فوزومين شمت سوء عظام القران يقل الخير تجنت الخير دز عليك تجنت ولكن الطوضي بسيونو لاش جات تجولاشين تشر ستا قبل تظلي تجولاشين بتا تجي تلاشين اي بتا باش كتصحيك الرقيه بتا الرقيه يو وشي دي سمنا كذا فلانا غرس الحكم تا ودي واش من الحكمه واش من الحكمه هذا خرطي هذا الحكمة من ربي سبحانه وتعالى الضرب ينتشوش حكمة يشج واتقوا الله ويعلمكم الله أول ربي ينتش شفاء خطيت فلان ينتش شفاء كلام الله وننزل من القرآن ما هو شفاء شتينة عزم القرآن نتق في هذا القرآن عندما تتلوه أنت شفاءه هذا الشفاء بالقرآن ليس بفلان أزويت الجدلاش ديني أزويت ومن بعد نور ما تلي ضاليس أغا كذا تدورات تسوسوف تتجل بعض نفسي وديني ليعجب من الحالي وقرغ لا بس أنت تتعزم بالقرآن لا هؤلاء المشعوذين بتتجان عن بسم غسل الباطل ولكن يغلفون ذلك الباطل بالحق شتيتي ترقبت بلي تتعزم بالقرآن ولكن في حقيقة أنها تستعين بأشياء أخرى سمني أيد بابا أيها الأولياء أيها الأزواج حمضك سبدتو نفسيونه إذا أردنا حقيقة أن نطهر أنفسنا وأن نطهر قلوبنا من هذه الشركيات لا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فكذلك آية فلا كاشف له إلا هو ابتلاء عشدين قنضر نق المرض ونشتمر ونشرح لا درقيتني لا دوني لا وإنما هو الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقول شخص هذا سبب ولكن من جعله سببا من جعل هذا الأمر سمعنا وإن بأن هذه الرقية بأن هذه الأمور هي سبب بل جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب غير شرعية أسباب غير مقبولة من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كفر واضح أنا في دمام متنع عزيز طماني تنميرين دعات بسم سيد المؤتمر لا إله إلا الله ولكن لا تستطيع أن تتخلص من هذه الأمور كذلك إضافة إلى ما تصديق ما يقولونه لكن نرقب أتزوستيني مدلن جينام سحر مدلن وتنام ستات مدلن كم دخلت سمنغة أكثر ربما في بعض الحالات ستعين وتسمي حتى الأشخاص فلانة تتجام تمططنم معنا الناس تمططنم تضغطنم تتجام تلوسنم انتهى تتجام أتخلط الحالة لنا ما سنت الدارت من أين لا معنا بيل الدين غي قرماني هذا ليس علاج هذا فساد واضح هبتيك حد ولي يرقب الفساد والسينه معنا تحتاج الى تصفيه النظارات حقيقه انت تحتاج الى نور من القران يقوم بتصفيه الرؤيه حتى تتضح رؤيه باش تما ادي بين ان الباطل هو باطل لذلك ان شاء الله انمنى ان شاء الله اتسكت الوقت غنينين يا الحمد لله المجتمع يتطهر من هذه الامور سواء في تسمى في البلد انا خارج البلد الى وسيله سفر الى وسيله كل حد بتلي يتجه المهم لا نتبع نفسي صحيح ان الانسان المريض معنى ماشي قرر يحسن عونه الى يتالم يريد ان يرفع ذلك الالم ان شاء الله ربي يشفى جميع المسلمين ولكن يكون الشفاء كما بالاسباب التي ارادها الله سبحانه وتعالى خاصه ان هذا المرض جاء من الله هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ربي لا يبتلش تيس بشك أدي يرقب ماذا ستفعل عندما تصبر وتتبع الخطوات الشرعية إن شاء الله ستكون من المفلحين ومن الفائزين هذه ربما من أهم الأمور التي تحضرني أديس قضية بعض الأمور كذلك من العادات أرجو كذلك أتنتس قضية أفراد ليلة الأربعاء ليلة الخميس نغمي صفر رجازنا بعد هذه الأمور كذلك أرى أنها ليست من الدين ولا تنسجم مع التوحيد الله سبحانه وتعالى بأن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى لا غيره. إمارة البديل أيها الإخوة لغر نصوة الكافرون إعلان واضح البراءة من الكفر ومن أعمال الكفار ومن ما يفعله الكفار لا بد أن نتبرأ منهم. كذلك هذه من بين الأمور التي ربما بعض العادات التي تأتينا من الغرب من الكافرين نقلدها هذه كذلك نبتعد عنها قدر الإمكان خاطر أتبدأ إمارة دقن تحفيفية ألشاء أن يمكن تتطور أصبح ديك الشرقاء خلاف ديك الاتباع ونحن مأمورون بقضية الولاية والبراءة. إذن النائمة روى أن نسول على خطوات عملية لتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وتطهير قلوبنا من الشرك. أول شيء التوبة لا بد من التوبة يقل حد يتوغي الجولة بريده ونغكذا لا بد من إعلان التوبة والتوبة أهم ركن في التوبة دبتها هي الندم يتو في وقت يتو في حياة يستعين ويستعيد بمخلوق ضعيف وهو منهي عنه. فإذا استعنت فاستعين بالله لا بد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن أول شيء هو التوبة. اثنين الدعاء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه أن أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاس يا ربي احفظه من الشرك أعوذ بك مما اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء لا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في دعاء. إذن غير مكتوبة. اثنين الدعاء. ثلاثة أن نعزم سورة الكافرون لا بد من قراءة سورة الكافرين لا بشك أتسند بشك أتحمد ربي سنعمت تديس كمؤمن وتميز نفسك عن الكفر وليمكن أن تلتقي معنى تكون هناك نقطة التقاء بينك وبين الكفر في أي حال من الأحوال ممنوع. كذلك غرنا سورة الإخلاص وما أدرك ما سورة الإخلاص لابد أتنعزم وتنعزم فقط بحروفها أتنعزم بمعانيها ميك قرأ قل هو الله أحد أستحضر هذا المعنى الله الصمد الذي أصمد إليه في كل حوائجي لابد أن أستحضر هذا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أنا لن تجد إلها وربا يحميك سواه أنوني ولم يكن له كفوا أحد. وتقرأ كذلك المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس خاصة لما تقرأ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أهم الوساوس وأخبث الوساوس التي يمكن أن يلقيها الشيطان في نفس المؤمن وهي قضية الشرك أو أن يشككه في توحيد الله سبحانه وتعالى. أن حاولت أن عزمت هذه الصور هذه الصور أن نكررها كثيرا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيت أنت يا أذكار ثابتة بعد كل صلاة لابد أن تقرأ هذه الآيات هذه الصور سورة الكافرون سورة الإخلاص سورة الفلق وسورة الناس. إضافة إلى آية الكرسي التي هي أعظم آية كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى أتصدر بجداء وحيد مانين وتتي كذلك خواتم سورة البقرة. وأختمه هذه الصور بأعظم سورة في القرآن وهي دبتها سورة الفاتحة الفاتحة التي تسمى بأم الكتاب ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم جئت الله سبحانه وتعالى هي بمقابل القرآن الكريم وهي خلاصة لكل ما جاء في القرآن الكريم. الناس أن عزمت في هذه سورة الفاتحة لكن ديما عزمت على الأقل غير 17 ركعة في اليوم بلا مسمس في الفرائض بلا السنن لكن عزمت. أهم شيء في هذه السورة بالتديس من اهدنا الصراط المستقيم في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية التي تلوتها الآن ديس تخلية وتحلية ديس تطهير وتحلية أين التطهير موجود في الآية وغين ما هو الشيء الذي يجب أن نطمعنا تقرن هذه الآية طلبت ربي لا أو نطهر ولو نمسيز دبات لا ما هي هذه الآية دبتها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين كقاس يا ربي سبع دي سقشرة طهر أوليك سقشرة دبتها دبتها أيوات وهو طريق طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين بالمقابل بتغرنا طريق صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا ربي اهدي إلى هذا الصراط المستقيم بالمقابل طهرني وأبعد عني طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين إذا غرنا داني ثلاثة نبريدن التفسير من زود التفسير طريق المغضوب عليهم دمانين هم اليهود وطريق الضالين هم النصارى والطريق المستقيم الذين أنعم الله عليهم دمانين انظر في سورة مريم دمانين الذين أنعم الله عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك إني لمن يتزوه إشارة إلى من يتوغ ذكر قبل الأنبياء سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا إسماعيل إدريس عليهم السلام بعد ذلك أغنيني أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين نعم إذن هذه الآية هذا الدعاء لكن قال يا ربي اهدينا إلى هذا الطريق وهو طريق الأنبياء طريق الصديقين طريق المفلحين وأبعد عنا طريق اليهود والنصارى باختصار إذن هذه التخلية والتحلية الآن صراط المستقيم ما هي أهم مكونات صراط المستقيم معلش باش كسند ولداني أني نزار ما هي سبب غضب الله سبحانه وتعالى على اليهود دبتة لماذا الله سبحانه وتعالى غضب على اليهود دبتة أهم شيء أهم صفة في اليهود دبتة الله سبحانه وتعالى ملي ذكران غ اليهود مثلا في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول عن اليهود أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أو في آية أخرى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون المشكلة دي بس اليهود بتا ما هي مشكلة اليهود إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ومن بعد ما هي ما لونها إلى غيرها بتد مشكلة اليهود عدم العمل اش غرسنا خدام اش غرسنا غرسنا اول برك غرسنا اول غرسنا صجرة غرسنا النقاش غرسنا المجادلة غرسنا باش عرف في السن كلش مسح باش كادي يخدم لاش ما عندهمش إرادة العمل وهو للأسف شديد هذا من سبب غضب الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن الإيمان لكن السن خاصة في عقيدة القرآن وفي عقيدة الإباضية أن الإيمان هو تصديق وقول وعمل والعمل ركن من أركان الإيمان العمل ركن من أركان الإيمان أبدا يزول عمل كل جزوة إذن مشكلة اليهود هي أول ياول وتبدي سويوال شور الحال سويوال صوت نصلي طاو في كل انشاء ولكن والغس نخدم لا توجد عندهم إرادة العمل أنا في مارو أكان نسقط هذا الأمر لأنفسنا مش تميد لنسن بتد الخير لنسن بتد دحلة لنسن بتد الواجب لنسن بتد الحقوق ولكن لا يطبقون لا يعملون لنسن بتد حرام ولكن لا يتركون وهذا هو الطريق المغضوب عليه دين دوني سبب غضب اليهود يغلب طبعا هذا من عمل الشيطان هذا همه هو أن يجعل الإنسان يفقد الإرادة لذلك إذا أردنا أن نزكي أنفسنا أهم طريقة لتزكية النفس وتقوية الإيمان في النفس هو العمل الصالح لا بد أن نحمل أنفسنا على العمل الصالح أما بالنسبة لطريق النصارى دبتة وهي خدمن يأخذ ولكن استغفر الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا خدمن ولكن شغل العين لا وسي معنا ولتعترف قاس العين مهم وشي ضد الزلق وشي ضد الجق إمار ويخلط الشرك يخلط الحلت وسي تهمي وهذا هو طريق النصارى خدما ولكن دون أن يتعلم كل شكوش واسم قرع عزم واسم قرع في مجلس العلم واسم قرع يتلم ديك توسني واسم قرع عزم يقل لك تاب واسم قرع عزم يكتوسني أشي يد من الأخر ما تغادر جمع توتيجي أروحني من الأخر خوتي خاطي من يغضش أتلم ديك كيفاش ها خاطي المهم يخص أخذ أمرك. أما الصراط الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم ما تغرسن جمعوا بين العلم والعمل بين العلم وعندهم إرادة قوية للعمل أو الإرادة وهذا العمل هو الذي ينمي الإيمان في قلوبهم هو الذي ينمي الإيمان في قلوبهم لذلك لابد أن حرصت الإيمان لا نستهين بالعمل الصالح الصلاة في وقتها الصلاة في المسجد الصلاة مع الجماعة الصدقات العمل الصالح مساعدة الآخرين هذا من شأنه أن يقوي الإيمان في نفوسنا وفي أبنائنا أن نرتلبنغ أن نشتروننغ كسالة أن يدخل في قلوبهم أو أن يتسلل إليهم داء الكسل داء العجز إيوة لك يخصنا إن شاء الله هربغني هذا إن شاء الله هربغني شلقوا لا أتشرت في منش أتشرت عزمات أتشرت خدمات أتشرت تجد إن شاء الله سوى مني الحمد لله هذا المجتمع لا يطفي مانس بهذه العقيدة إيمان وعمل لا نحتاج إلى شيء آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.